لا تحضر الحصة الجاية. لكن الرياضيات أتعبتني في ثاني ثانوي، الرياضيات أتعبتني جدا. سبحان الله بالدب يا الله مشيت في ثاني، في ثاني ثانوي بس في الرياضيات. أما المواد الباقية فكانت الأمور، كانت الأمور على ما يرام. وصلت ثالث ثانوي، زادت المهمات الرياضية، جاء دوري اسمه الدوري المشترك. الدوري المشترك ادمجوا أندية الدرجة الأولى مع أندية الدرجة الممتازة، فصار عدد فرق الدوري 20 بدل 10. وبدل ما تكون المباراة أسبوعية واحدة صارت المباريات في وسط الأسبوع وآخر الأسبوع. يعني تلعب مباراة يوم الأثنين، تلعب مباراة يوم الجمعة، يوم الخميس تلعب مباراة، يوم الثلاثاء تلعب مباراة، يوم الجمعة معناتها يوم في الخرج ويوم في الأحساء ويوم في مكة ويوم في الرياض. طيب أنا طالب مدرسة، المدرسين يسألون عني وينه، والله الشيخ الرياض، وينه والله مع فريقه في جدة، وينه متنقل، صرت ابن بطوطة داخل المملكة. ايش تتوقع؟ سبحان الله ركبت ثالث ثانوي في الرياضيات. جاء اختبار الدور الثاني، جاء اختبار الدور الثاني وانا فاقد الامل اصلا، مدام هي رياضيات انا ما ابغى اقدم دور ثاني. تعارف معسكر النادي مع اختبار الدور الثاني، الان لازم اختار الدور الثاني ولا اروح المانيا مع النادي، ايش رايكم؟ رحت المانيا. قلت مدام السالفه رياضيات خلي الرياضيات. ورحت المانيا. اصحابي مضوا، تخرج اصحابي وبعضهم تخلف، وبعضهم تخلف معي، وجات السنه الجايه من هنا من هنا ما استطعت اتجاوز الرياضيات. فذهبت الى الوزاره سويت اختبار في المواد الادبيه وحولت من ثالث علمي الى ثالث ادبي. لكن هنا مدير المدرسه جاني في اجتماع خاص قال اسمع يا خالد، الجماهير اتعبونا في المدرسه، الجماهير اتعبونا في المدرسه، وانت الان لك ثالث سنه عندي في ثالث ثانوي، فانا ما استطيع اتحملك واتحمل الجماهير وياك، شوف لك مدرسه ثانيه. فانتقلت الى ثانويه الثقبه، فانتقلت الى ثانويه، الى ثانويه الثقبه ثالث ادبي. من هناك تخرجت ولله ولله الحمد. انهيت المرحله الثانويه، بدات مرحله اخرى. اصحابي التحقوا بالجامعات وبعضهم التحق بالوظائف. طيب وانا اثرت ان اكون لاعبا محترفا. سبحان الله الكره في حيننا كانت ممتعه، كنا نحب نلعب الكره لا من اجل اي مردود مادي الا لاننا نحب ان نلعب الكره. كانوا يعطونا مكافآت، كانت بعدين القادسيه والاتفاق والنهضه من انديه الوسط، يعني مشي حالك ما عندهم يعطونك مكافآت كثيره. فكنا اذا تعادلنا مع الهلال يعطونا 1000 ريال، واذا فزنا مباراه من هنا ولا من هنا يعطونا 1500 ريال. لك ان تتصور 4 مباريات في الاسبوع او 5 مباريات في الاسبوع، ومكافأة الفوز 1000 ريال، مكافأة التعادل 500 ريال، ومكافأة الهزيمة توكل على الله. يعني القادسية يلعب 5 مباريات في الشهر يفوز في واحدة، ينصق في ثنتين ويتعادل في واحدة، عليك الدخل 1000 ريال فوز و500 تعادل، يعني كم؟ يعني 1500 ريال في الشهر. مش تسوي؟ ما تسوي شيء. لكننا كنا نحبها وراضين بالألف، وراضين بالألف والخمسمية. لكن الكرة تعطيك طالما أنت تعطيها، فإذا تعطل أي شيء فيك، إما قدم وإما ركبة وإما كذا، وأي إصابة تؤثر عليك في الملعب ستنساك الكرة. اللي حدث بعد سنتين من احتراف الكرة، سنتين بعد التخرج من الثانوي، بعد سنتين احتراف، بعدين احتراف ببلاش، ما هو باحتراف زي احتراف اليوم 15,000 و20,000، بل الطامة العظمى يا إخوان والله اللي أدمت القلوب، الصفقة التي تمت ب50 مليون ريال، صفقة كرة للاعب يباع ويشترى ب50 مليون ريال. كم نستطيع نزوج بال50 مليون ريال؟ والله نزوج ونفذ حاجات كثيرة. فالحمد لله ما كانت الكرة في ذاك الزمان كما كانت هي اليوم. والله يا إخوان

سيارتي ما فيها شيء. انا كنت راقد. قال راقد والله يا اخوان يضحك ضحكه شقت حلجه. انبسط. ليه انبسط يا اخوان؟ لان الصراحه راحه. انا ارتاح وهو يرتاح. بعد 3 أشهر وانا انتظم معك الوظيفه جيت يا اخوان قلت له انا اريد ان انتقل الى دائره اخرى. قال لي لا. قلت شلون لا؟ هذه هندسه وانا تخصصي علوم جنائيه. الدائره الثانيه يبي يعطوني فرصه احسن. قال لي لا انت اجلس عندي وانا ساضع لك مخطط كذا وكذا وكذا وكذا. لكن في الامن الصناعي واحد من اصحابي عطهم ترقيه يا اخوان وصار مدير على احدى الوحدات وقام يقول لي انقل عندي انقل عندي بسوي لك بفعل لك. طلع صاحبي خراب. لو اني قاعد عند الامريكي يمكن احسن. نحن بلا اسلام لا قيمة لنا. سبحان الله وجدت نفسي فجأة نقلت من الظهران الى السفانية. هناك في السفانية مكثت 5 سنوات. هذه السنوات الخمس صنعت خالد الراشد الداعية. هذه 5 سنوات اللي مكثتها في السفانية صنعت خالد الراشد الداعية. كيف صنعتني هناك؟ جيت يا اخوان الى مسجد ما شاء الله الامكانيات كلها موجودة فيه لكن ما كان في احد يعمل. ما كان في احد يعمل الا المسجد معطل بلا امام بلا مؤذن بلا كذا بلا كذا بلا كذا. كنت قبلها بدأت اتدرب على القاء الكلمات مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا. ما انسى ذاك اليوم حين انتقلت الى بترومي حين قال لي امام المسجد بكرة تخطب الجمعة. بكرة؟ شلون بكرة؟ عطني اسبوع. قال بكرة عشان انا على سفر الليلة. طيب الحل قلت ما عليك ان شاء الله بس لا تقفلون المسجد الليلة. قلت لا تقفلون المسجد الليلة. طلعوا بعد صلاة العشاء الساعة 12 انا طلعت المنبر الحالي 12 بالليل يا اخوان. ان الحمد لله ما في احد ما في الا انا والمسجد. اليوم الثاني من هنا ترجعت اول خطبة جمعة خطبتها في حياتي ولا انساها. كانت عن الصلاة وكنت شديد فيها على المصلين شوي. لكن سبحان الله قد يقسو عليك من يحبك قد يقسو عليك من يحبك. انتقلت الى السفانية وجدت المسجد معطل. جمعت الشباب قلت يا اخوان ما يصير 3000 موظف في منطقة نائية يحتاجون من يحتضنهم من يرتب لهم الوضع. شوي شوي انا امام المسجد شوي شوي انا خطيب المنطقة شوي شوي ساعات العمل هناك اعطتني فرصة للقراءة للكتابة لاشياء كثيرة. رجعت بعد 5 سنوات فاذا بامام المسجد اللي انا فيه الاخضر يترك مكانه وينتقل الى مسجد ثاني. الشيبان يبون من؟ يبوني انا الان. يا الله ايش اسوي انا؟ يعني الوضع يختلف. هناك منطقة نائية وهنا منطقة مأهولة. فجأة والله يا اخوان بلا اختيار مني وجدت نفسي في مسؤولية ما يعلمها الا الله. فانضبطت في مسجدي احافظ على صلواتي واحافظ على قراءة كتاب وكلمة على مصليني من حين الى حين. وكنت انتقل كل يوم احد من مسجد الى مسجد القي كلمة. في رمضان اول رمضان في المسجد النساء ذات اقبالهن على المسجد وبدأنا نخصص كلمة للنساء خاصة في رمضان. فلما انتهى رمضان اقترحت النساء ان يكون بعد رمضان درس اسبوعي للنساء في كل يوم اثنين. فوافقت انا على هذا. سبحان الله الدرس النسائي كان يسجل وكنا نسجله في تسجيلات قريبة ثم نرجع الاثنين اللي بعده نوزعه على النساء في الدرس. ابدا ما تجاوزنا هذا الحد الى ان جاء يوم سجلنا شريط في نفس المسجد في درس مسجدي اسمه قوافل العائدة. سبحان الله بعد ان سجلناه للمسجد ووزعناه على النساء صاحب التسجيلات كان يبقي نسخ عنده من هذه الأشرطة. فجاءني صاحب تسجيلات